الله عليك. يقول السائل من اليمن: هل الإنسان مسير أم مخير؟ نرجو التوضيح جزاكم الله الإنسان خيرا. مسير ومخير، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. مسير لأنه في قضاء الله وقدره، ومخير لأن الله تعالى أعطاه الاختيار وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، والإنسان يعرف نفسه أن يستطيع يخرج، يستطيع يذهب، يستطيع يحضر الدرس، هذا معلوم. والله تعالى يكلف العبد المستطيع، والعاجز لا يكلف، المريض لا يكلف، هذا مخير وباختياره. وهو مسير لأن الله تعالى يسيرك، قال تعالى: هو الذي يسيرك في البحر وما تشاءون إلا إن شاء الله، ولأن مشيئة تابعة لمشيئة الله، ولأنه لا بد أن يختار فقضاه الله وقدره، فهو مسير ومخير. نعم.